هل يجوز للزوج أن يمنع زوجته من أخواتها إذا ترتب على قربهم منها مفسدة في البيت أو ضرر نتيجة تأثرها برأيهم أو طريقة معيشتهم؟ وما ضوابط ذلك إن كان يجوز مع العلم أن أبويها ميتين؟ طيب، الأصل أنه لا يجوز لأحد كائنا من كان أن يقطع ما أمر الله عز وجل به أن يوصل، لأن هذا ليس من أخلاق المؤمنين في شيء، بل ذكره الله جل وعلا في ضد أوصاف المؤمنين الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. فالذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ليسوا من المؤمنين في شيء. طيب، إذا كان قرب هذه المرأة من أخواتها بيفسدها، نقلل من هذه العلاقة بقدر الإمكان بحيث نجمع بين الخيرين، حصول الصلة ودفع المفسد. فإذا كان كثرة الجلوس معهم هو الذي يغريها بالفساد، نقلل من الجلوس، أو يمكن أن نكون معها حال جلوسها معهم، وليس لها ولا لهم أن يرفضوا ذلك. يعني أنا أنصح هذا الأخ الآن إذا كان يرى أن زوجته لما بتجلس مع أخواتها بيفسدوها عليه، لا يجلس هو وهي، ولا يعطي لهم فرصة لكي يفسدوها عليه إذا كان مستيقنا من ذلك، وما تكونش مجرد أوهام هو بيتصورها. فيقلل الزيارة، سواء زيارتها لهم أو زيارتهم له، ويحاول يكون معاها حتى لا يساعدوها على هذا الفساد أو يزينوه لها إن كان الأمر كما قال، لكن يمنعها بالكلية هذا لا يجوز، لأنه فيه قطع ما أمر الله عز وجل به أن يوصل. والله أعلم.